انا معقد الجوازات وهذا العمل يجيز علي الاطلاع على صور النساء في الجوازات عند القيام بتعقيد الزوجات النظامية، فهذا العمل يضر او يؤثر على قلبي. انا معقد الجوازات وهذا العمل يجيز لي وعلي الاطلاع على صور النساء في الجواز عند القيام بتعقيد الزوجات النظامية، بل هذا العمل يؤثر على قلبي. لا هذا مقصود وكف الأمن وجعل الدولة على ما في صلاح المجتمع وغيره. الأمن لا بأس بها، لكن تحذر من إلى شهوات أو عمل ما يجرك إلى الفساد، وإذا كنت لا تأمن وقع أحرى من قلبك أن عليك خطرا لأنك تشاهد وجوها جميلة وربما جرك ذلك الى الفتنه، تبتعد عن هذه الوظيفه وانتقل الى الاخر. المؤمن منتظم نفسه يظن هو اصلح، اذا كانت اقل الجوازات قد يخفي بغير الان انما يغضبك، فانتقل عن هذا العمل الى غيره، وان كان لا يغضبك فان ترى منه الا خيرا، وانت اصدقاء الخير ومن المسلمين وحفظ الامن وسائر الدوله على ما خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.